أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة مجالس المدارسة والتدبر لسورة العنكبوت، وهذا هو المجلس الأخير منها. يقول الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ذكرنا أيها الإخوة أن الآية اشتملت على الرد على المشركين في إبطال اعتقادهم ومعبوداتهم، ثم خاطبهم الله عز وجل في آيات سبقت هذه الآية في إثبات أن القرآن حق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وما جاء به. في هذه الآية هي استقصاء في الرد عليهم إبطالا لتعللاتهم في إعراضهم. هذه الآية هي في معاجزة النبي صلى الله عليه وسلم باستعجالهم بالعذاب، فهم استعجلوا العذاب ليكون آية من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في زعمهم صادق، وهو صلى الله عليه وسلم صادق بأمر الله عز وجل. وهذا وارد في القرآن في عدة آيات، في قوله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وغيرها من الآيات. قال الله: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ولولا أجل مسمى أي مكتوب عند الله عز وجل بأن هذا العذاب لا يقع إلا بأمره في وعد محدود في موعد محدود مسمى عند الله عز وجل لجاءهم. قال: وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم قال: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ما الفرق بين الاستعجالين؟ هم استعجلوا مرتين، فما الفرق بينهما؟ نعم، أحسنت. الأول استعجال العذاب الدنيوي، والآخر استعجال العذاب الأخروي. فلذلك استعجلوا مرتين فأنذروا بعذابين، أحدهما أعجل من الآخر. أنذروا بعذابين أحدهما أعجل من الآخر. فكأن الآية الأولى في استعجالهم بعذاب الدنيوي وهو الهلاك الذي أنذروا به بذكر الأمم السابقة وما أخبر الله عنهم أن الله أهلكهم، ومنهم عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان والأمم السابقة أيضا، قوم نوح وإبراهيم ولوط. فكأنهم قالوا: إن كنت صادقا أن الله سيهلكنا كما أهلكهم فأت بالعذاب. قال الله: لولا أجل مسمى، أي أن الله عز وجل جعل لهم مهلة وأمهلهم ولم يعاجلهم بالعذاب. ولا يأتينهم بغتة، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما آتاهم الله به بغتة في إهلاكهم، وخاصة صناديدهم في غزوة بدر. إذن هذه الآية هي الآية الثالثة التي تشير إلى غزوة بدر وغيرها من الغزوات. نحن طلبنا منكم أن تأتوننا بالآيات، ست آيات في سورة العنكبوت والروم، مما تشير إلى غزوة بدر. الذي يعرفها يكتبها ويعطينا يسلمها لي الآن. ذكرنا ثلاثا منها وبقي ثلاثة. قال وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون أو لا يتوقعون ذلك، يتوقعون ذلك. ولا شك أن ما أصابهم في بدر كان بغتة لهم، إذ لم يكونوا يتوقعون أبدا أن يكون ذلك واقع عليهم، إذ قد آتوا بكل ما لديهم وعندهم من العدة والعتاد، وكانوا ثلاثة أضعاف المسلمين، ومع ذلك هزمهم الله وخذلهم وأهلكهم وقتل طواغيتهم. ثم قال الله يستعجلونك بالعذاب، أي الأخروي، أي الأخروي. قال وإن، ولذلك قال بعدها وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومعنى قوله وإن جهنم لمحيطة للدلالة على عدم انفلاتهم منها، فهي محيطة بهم من كل جانب، يصيبهم لهبها وعذابها من كل جانب، ويدل أيضا على أنها محيطة بهم لا يستطيعون الانفلات منها، وذلك دليل على شدة عقابهم وعذابهم فيها عياذا بالله. قال الله في وصف عذابهم مبالغة في ذلك وترهيبا وتخويفا من العذاب الأخروي، قال الله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم. والغشيان، الغشاء هو الغطاء، أي أن العذاب يغطيهم من فوقهم. اللهب، لهب جهنم ونارها عياذا بالله، يغطيهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فليس لهم قرار. ما أعظم هذا العذاب أيها الإخوة، أن الإنسان ليس له قرار في جهنم عياذا بالله. ليس للكافر المعذب قرار يقره ولا يجلس، بل العذاب يلتهب من تحته ومن فوقه. وهذا يبين أن عذاب جهنم عظيم ليس كعذاب الدنيا. عذاب الدنيا قد يأتيه من جانب، لكن عذاب الآخرة يأتيه من كل جانب عياذا بالله. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، أي جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والتكذيب بالله وبرسوله وكتبه وآياته. هنا انتهى السياق في مخاطبتهم، أو أنه انتقل من خطابهم إلى خطاب المؤمنين، فقال الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذه الآية أيها الإخوة تشير إلى أمر مقصود في السورة وغرضها، ما هو؟ نعم أحسنت، تشير إلى الأمر بالهجرة، تشير إلى الأمر بالهجرة. كأن الله عز وجل لما أيس المؤمنين من الكافرين واستعجلوا العذاب وحق لهم بذلك العذاب، كأن الله تعالى قال اخرجوا عنهم، فإنهم قد استحقوا العذاب وقد انتهى أمرهم وحان عذابهم. فقال الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي أيضا إن كنتم قد وجدتم من البلاء والمحنة والفتنة في مكة ما منعكم من إقامة دين الله، وافتتنتم بسبب وجودكم بين أظهرهم، فإن أرضي واسعة فاعبدوني في أرضي الواسعة التي تتمكنون فيها. وهذه الآية أيها الأخوة دليل على أنه يشرع للإنسان أن يهاجر بدينه عن الأرض التي لا يستطيع أن يعبد الله تعالى فيها، وأن يبحث عن أرض يتمكن فيها من عبادة الله سبحانه وتعالى. فقوله إن أرضي واسعة يبين أن الأرض لله كلها موضع العبادة، فما وجدت فيها من موضع تستطيع أن تتمكن فيه من عبادة الله فهو موضع يقر لك فيه القرار لإقامة دين الله عز وجل. وفي هذا ما يشير أيها الإخوة إلى مشروعية نشر دين الله عز وجل في الأرض التي هي أرض الله تعالى، وإقامة دينه وعبادته، وأن الإنسان ينبغي أن ينتقل من بلد إلى بلد في الدعوة إلى الله ونشرها ليقيم فيها الدعوة وأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. تشير هذه الآية إلى ماذا؟ كل نفس ذائقة الموت في سياق الآية قبلها. نعم، هذا معنى. المعنى الأول أن من خاف من هجرته أنه يهلك، ليس له مأوى وليس له رزق وليس له بلد يأويه ويخشى الهلاك، فكل نفس ذائقة الموت في أي مكان كان. قد يمنع الإنسان من هجرته أنه لا يجد سبيلا إلى العيش، قد يهلك بسبب هجرته. فالله تعالى يبين أن الموت صائر كائن لا محالة، كل نفس ذائقة في الموت ثم إلينا ترجعون. وفي معنى آخر هو أنهم في سبيل فتنتهم في دين الله إن منعوا من الهجرة ولم يستطيعوا وعذبوا حتى هددوا بالموت فليصبروا، وإن هددوا بالموت يصبروا على دينهم وإن كان ذلك على حساب أنفسهم وأرواحهم. فكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالله تعالى يبين لعباده هنا أنهم إن كان لكم سبيل فهاجروا، وإن لم يكن لكم سبيل فابقوا، وإن كان على حساب أرواحكم على دين الله تعالى ابقوا على دين الله وإن كان ذلك على حساب أرواحكم. فكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فتجدون جزاء أعمالكم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. هذه الآية تبين مقام المؤمنين وجزائهم في مقابل جزاء الكافرين، فإنه ذكر في الآيات قبلها يوم يغشاهم العذاب من فوقهم عذاب الكافرين، فذكر هنا نعيم المؤمنين وأنهم يبوئهم الله من الجنة غرفا، أولئك يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وهؤلاء يبوؤون من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. فهذا فيه تطمين لهم لأنكم بالإيمان والصبر واليقين، فإن على ما أنتم عليه في أي مكان كنتم فاصبروا، وإن كان ذلك فيه ضيق عليكم فإن الله سيوسع لكم مقامكم في الآخرة وسيبوئكم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. هذا لا شك أنه يطمئن النفوس المؤمنة مهما كانت عليه من الضيق والضنك وضعف العيش، فإن الله عز وجل سيكرمهم بها في الجنة نعيما وافرا. ولهذا قال: نعم أجر العاملين، أي الذين عملوا الصالحات وابتغوا فضل الله عز وجل فنعم أجرهم. ثم قال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، صبروا على ما أوذوا عليه في فتنتهم من دينهم، وتوكلوا على الله تعالى في ذلك واعتمدوا عليه وإن كان ذلك على حساب أموالهم وديارهم وفقدوا ما فقدوا من ذلك من أجل دينهم. فإن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعدها: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يعني وإن انقطع رزقكم بسبب تمسككم بالدين فإن الله قد ضمن لكم الرزق وكتبه لكم. وكأي من دابة فهذه سنته في الخلق، ما من دابة إلا على الله رزقها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، معنى لا تحمل رزقها، إيش معنى لا تحمل رزقها؟ يعني لا تتحمل وتتكلف في رزقها، فالله يرزقها من غير تكلف ولا تحمل، لا تحمل همه، فالله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم. ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فالله سبحانه وتعالى هنا يطمئنهم بأن رزقهم مضمون لهم، فليقيموا أمر الله وليصبروا عليه. قال الله وهو السميع العليم، أي سميع لأقوالكم ودعائكم والتجائكم بالله، وعليم بأحوالكم. قال في خطاب مع المشركين مرة أخرى، السورة يلقى فيها جدال مع المشركين لإبطال أمرهم وشأنهم ومعبوداتهم، حتى لا يكون لهم لا يبقى لهم مجال في المجادلة، ولا يبقى في نفوس المؤمنين شك في دينهم. فهنا جدال للمشركين وإقرار وإلزام لهم ببطلان شركهم من وجه آخر، وهو أنهم يلزمهم بالاعتراف بحسب بناء على اعترافهم بما يعترفون به، يلزمهم بالاعتراف بأن الله واحد وهو المستحق للعبادة. قال ولئن سألتهم، أي هؤلاء المشركين، من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون، أي أن يفترون على الله الكذب ويزعمون أن الأصنام لها من التصرف ما والنفع والضر، فيفترون على الله تعالى إفكا وإثما وزورا. فهذا إقرار إلزام لهم بأن الله خالق كل شيء فهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، فأنى يؤفكون ويعبدون غيره. قال الله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية هي موجهة للكافرين من جهة في إثبات أن الله هو الرزاق وهم يقرون بذلك، فكيف تعبدون غيره؟ فهو إلزام بما التزموا به من الإقرار، أنه إذا كنتم تعتقدون أن الله هو الرزاق فلماذا تعبدون غيره؟ وهي أيضا خطاب للمؤمنين من جهة أنه قال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فتوكلوا عليه واعتصموا به وتمسكوا بدينه فإن الله يرزقكم. قال لمن يشاء من عباده ويقدر له، في هذه الآية زيادة عن غيرها بقوله من عباده ويقدر له، كأن فيها تأكيد للمؤمنين بأن الله يرزقهم، فهو المتصرف سبحانه وحده، المتصرف بالأحوال وحده، تضمين لهم، ضمان لهم وتأكيد. إن الله بكل شيء عليم، عليم بأحوال الكافرين في شركهم وضلالهم، وعليم بحال المؤمنين وصبرهم ويقينهم. قال في أيضا دليل آخر في إبطال اعتقادهم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، إقرار وإلزام أن الله هو الذي ينزل الغيث وأتى بنعمة الغيث مع أنها داخلة في الرزق. لماذا؟ من يستطيع أن يستنبط وجه ذكر نزول الماء مع أنها داخلة في الرزق؟ أنها طيب، وأيضا أصل الرزق، وأيضا لا كيف حياة. أحسنت، فيها إشارة للبعث الذي ينكرونه، ففيها إثبات دليلين عليهم. الدليل الأول إثبات أن الله هو الرزاق، فيجب يلزمكم أن تعترفوا بعبوديته وحده. الأمر الثاني إقرارهم بأن الله يحيي الأرض بعد موتها، فهو إقرار بقدرته، فيلزمهم الإقرار بإيش؟ بالبعث بعد الموت. ولذلك قال سبحانه وتعالى ليس في هذه الآية، في كثير من آيات القرآن إثبات ربط الإخراج وكذلك تخرجون بإحياء الأرض بعد موتها، فهو إلزام بدليلين عليهم. كأن هذه الآية تجمع الأمرين، إيمان بالله وباليوم الآخر الذي هو أصل إنكارهم. أصل إنكارهم هو الإيمان بالكفر بالله ووحدانيته وبالبعث بعد الموت. قال الله قل الحمد لله، ماذا يفيد هذا؟ يفيد أنه قد تبين الحق وانقطع سبيلهم في إقامة الحجة، فقد أبان لهم كل دليل. فهنا اعتراف وإقرار بالحمد لله الذي أتم نعمته بالبيان، بل أكثرهم لا يعقلون. مع هذه الأدلة والبينات والآيات البينات والدلائل الواضحات، إلا أنهم لا يعقلون ذلك، فيتفكرون فيها فيعون الحق ويعرفون أنهم على الباطل. ثم قال الله وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، أي هذه الحياة التي يتعلقون بها ويظنون أنها هي حياتهم الباقية، وأنها هي عيشهم وبقاؤهم وسبب كفرهم وضلالهم، تعلقهم بها بزعماتها ورياستها وجهاتها وأموالهم فيها من أسباب كفرهم ذلك. بين الله أن هذه الحياة ليست بشيء إلا لهو ولعب. ما الفرق بين اللهو واللعب؟ اللهو هو كل ما يشغل عن طاعة الله من الأموال والأولاد وغير ذلك، هذا اللهو، كل ما يشغل عن طاعة الله فهو لهو، يلتهي به عن ذكر الله وطاعته. واللعب هو ما غرضه المتعة ويعني الترف وغير ذلك، يعني غير له. هو له يدخل فيه الأموال والأهل الذين يشغلون، لكن اللعب هو ما قصده ترفه وتمتع بالألعاب ونحوها، فهي لعب يلعبون بها من حيث أنهم يظنون أنها هي متعتهم. قال الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الدار الآخرة التي هي موضع الجزاء وموضع الخلود، مقام الخلود عند الله والبقاء الدائم، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والتعبير بالحيوان دون الحياة، ما سره؟ ما الغرض منه؟ أحسنت، أي الحياة الحقيقية الكاملة، لهي الحيوان أي الحياة الحقيقية التي يضمن فيها الإنسان عيشا هنيئا وبقاء خالدا. ففي التعبير هنا تأكيد لكمال هذه الحياة. الحياة الدنيا حياة لكنها ليست حياة كاملة، فلما أراد هنا أن يبين أن الحياة الآخرة هي الحياة الكاملة عبر عنها بالحيوان، أي التي فيها الحياة الكاملة التي يتوفر فيها النعيم الدائم والخلود الباقي. قال لو كانوا يعلمون، لكنهم لا يعلمون. لماذا؟ لأن قصرت عقولهم على حظوظهم الدنيوية وغفلوا عن ما عند الله عز وجل، فكفروا وكذبوا. ولا لا يمكن أيها الأخوة للإنسان أن يعترف ويقر ويؤمن باليوم الآخر وما عند الله من الجزاء ويكفر. إذن إذا كان يكفر ويعلم أن عند الله الجزاء، فإنما اعترف على نفسه أو أقر على نفسه بدخول النار واستحقاقها، وعلم أنه خاسر من تلقاء نفسه. قال الله عز وجل في آية أخرى من آيات إقرارهم بعبودية الله وحده وربوبيته وحده وأنه المستحق سبحانه للعبادة وحده، قال فإذا ركبوا في الفلك ما هو حالهم؟ التوحيد، دعوا الله مخلصين له الدين. أليس هذا داع إلى أن يجعلوا دعوتهم لله تعالى وتوجههم إلى الله في كل شأن من شؤونهم ما داموا يعتقدون أن الله هو الذي ينجيهم دون سواه؟ فهذا إقرار وإلزام لهم، كأنهم قال كيف توحدون الله حين تركبون الفلك وتخشون الغرق والهلاك ولا تدعون سواه، إلا أن هذا إقرار منكم بأنه سبحانه هو المتصرف بالكون كله سبحانه وتعالى. فلما نجاهم إلى البر إلى البر إذا هم يشركون. إذا هم يشركون أي يعودون إلى الشرك، ولذلك عبر بالمضارع يجددون الشرك، نسوا الله فأمنوا فعادوا إلى ما هم عليه لطمس عقولهم عن الحق والحقيقة إلا في حال الضرورة، وهذا لا شك دليل على جهلهم وما هم عليه من غباء وضعف إدراك للحقيقة. قال الله ليكفروا بما آتيناهم. ما الذي أتاهم الله من النعم ومكنهم من أمور الحياة كلها؟ فهذا كفر بنعمة الله. إذا كنت تعلم أن هذا مما أتاك الله ثم تكفر به وتصرفه في غير طاعة الله فهو كفر. ليكفروا بما آتيناهم. قال الله وليتمتعوا فسوف يعلمون. ما معنى وليتمتعوا؟ إما أن يكون المقصود وليتمتعوا بقصد أنهم قصدهم في ذلك يتمتعوا، أو أن هذا تهديد من الله لهم في قوله وليتمتعوا فسيأتيهم العذاب فسوف يعلمون عاقبة ذلك بالعذاب الأليم. إما أن يكون أمر مضمن للتهديد والوعيد، وإما خبر عنهم أي ليتمتعوا بما أتاهم الله فسوف يعلمون جزاءهم عند الله. والثاني أولى، أنه وليتمتعوا أن المقصود كأمر مضمن للتهديد والوعيد لهم. قال الله عز وجل في أيضا إقرار عليهم بما منحهم الله من النعمة وصرفوها في غير ما صرفت له، قال الله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. أنا جعلنا حرما آمنا يعني أن الله سبحانه وتعالى مكنهم في بلادهم في بيته الحرام وجعلهم أهله وسدنته وجعل لهم مقاما في الناس وأمنهم فيه بعظمة هذا البيت وأمن الله عز وجل فيه أهله، ويتخطف الناس من حولهم. ما المقصود بالناس من حولهم؟ إما أن يكون المقصود ما يعني ما سوى قريش وهي القبائل التي تتناطح بالحروب، أو المقصود أيضا ما وراء ذلك يعني من حولهم، ليس المقصود فقط الأقربين وإنما القرى الأخرى والناس من حولهم، يدخل فيه فارس والروم الذين يتقاتلون أو نحو ذلك. فهذه امتنان، هذا أيضا آية من آيات الله لهم تلزمهم بالاعتراف والشكر نعمة الله عز وجل بالإيمان به وتسخير بلده الحرام لعبادته، وكأن في هذا توبيخ لهم وتهديد، كيف أن الله جعلكم سددة البيت وأمنكم فيه ثم تكونوا لسببا في الصد عن سبيل الله عز وجل وأذية الناس وفتنتهم عن دينهم. أفبالباطل يؤمنون، أي الباطل هنا الأصنام وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وما لا يرضي الله تعالى، فهو كله باطل. وبنعمة الله يكفرون، وما هي نعمة الله؟ أعظم نعمة الله الإيمان، وما هداهم إليه من الحق وبين لهم من الدلائل البينات وأنزل عليهم هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم نعمة، وأرسل لهم عليهم وأرسل لهم رسولا هو خير رسله، والله إنها لنعمة ومع ذلك يكفرون بها. فحق لهم أن يكونوا أظلم الناس وأكثرهم شركا وكفرا بالله عز وجل وضلالا بهذا الكفر، فقد كفروا بآيات الله وكفروا برسله وكفروا بكتابه، ثم كفروا بنعمه التي أنعمها عليهم، ومن أعظمها أن مكنهم في بيته الحرام الآمن. قال الله بعد ذلك في إثبات أنهم أظلموا الناس وأشدهم كفرا: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ممن افترى على الله كذبا. وهؤلاء قد افتروا على الله كذبا باتخاذ هذه الأصنام آلهة من دون الله عز وجل، وزعموا أنها تقربهم إلى الله تعالى زلفى، وكذبوا بما زعموا، أو كذب بالحق لما جاءه. والحق المقصود به هنا هو القرآن وما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء. أليس هنا حكم عليهم باستحقاقهم للعذاب على هذا التكذيب؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والمثوى هو المستقر والمقام، فهم حق لهم أن يستقروا ويكون لهم مقام في جهنم عياذا بالله تعالى، أي أنهم أحق من يسكنها ويأوي إليها ويثوب إليها. ذلك أنهم كفروا وكذبوا وافتروا على الله كذبا، كذبوا بالحق لما جاءهم. ثم ختم الله عز وجل السورة بخير ختام، عودا على المؤمنين. كما ذكرنا أن السورة هي بين المؤمنين في مخاطبتهم تأنيسا لهم وتأييدا وحثا وتقوية لهم بالمجاهدة والصبر على ما يصيبهم، وبين مجادة الكافرين في توهين أمرهم وقطع حجتهم وإقامة الحجة عليهم. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أولا أتكلم عن الآية بمناسبتها لسياق السورة. فما مناسبتها لسياق السورة؟ ما مناسبتها لسياق السورة؟ نعم، يعني هي مخاطب خطاب للمجاهدين الأوائل المهاجرين الذين جاهدوا في الله من الصحابة رضوان الله عليهم، افتتنوا في دينهم فصبروا وصابروا وجاهدوا في ذات الله عز وجل، ثم وعدهم الله بأن يهديهم السبل. ما المقصود بهذه السبل؟ أمران. الأمر الأول هو قبل ذلك، هؤلاء المجاهدون في سبيل الله الذين هاجاهدوا في دين الله في مكة وصبروا وصابروا، قال الله لنهدينهم سبلنا. قيل أن المقصود لنهدينهم سبل الهجرة، لنهدينهم سبل الهجرة إلى بلاد الله عز وجل التي يقيمون فيها دينه، فكأن هذا إشارة إلى الإذن مرة أخرى بالهجرة، أو وعد بأن ييسر الله لهم المقر والمكان والسبل بعد أمرهم. في الأول قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كأن الله أمرهم بالهجرة. هنا وعد بأن الله ييسر لهم السبل ويهيئ لهم الطريق، فهو تطمين لهم على في هجرتهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو معنى عام للصحابة وغيرهم، أن من جاهد في الله حق جهاده وصبر وأخذ بالعزم واليقين والثبات، فإنه سينال من الله فتحا وتوفيقا وهداية عظيمة. وهذه يا أخواني قاعدة في الحياة، اجعلها نصب عينك في حياتك كلها. إذا جاهدت في أي أمر، في سبيل العلم أو في سبيل التجارة الصالحة أو في سبيل التربية أبنائك أو في سبيل مجاهدة نفسك في ترك معاصي الله والمحرمات أو في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل والمصابرة في طريقها والأذى الذي يحصل لك وغير ذلك، المهم أن تكون جاهدوا فينا. لاحظ يا أخواني الكرام، شرطان إذا تحقق في هذا العمل فاعلم يقينا بلا شك ولا ريب أن طريقه فتح وتوفيق. ما هما الشرطان؟ شرط منك وأمر بينك وبين الله. أما الأمر الأول فهو المجاهدة، جاهد. والمجاهدة تعني المصابرة والبذل الجهد، بذل الجهد كله من أجل الثبات على ذلك والصبر عليه. الأمر الثاني أن يكون هذا الجهاد في الله عز وجل ولله، قامة دينه أو الصبر على دينه. إذا تحقق هذان فإن الله أكد لك يقينا، قال لنهدينهم، اللام هنا مؤكدة للوعد، لنهدينهم سبلنا. ولماذا لم يقال سبلنا ولم يقل سبيلنا؟ لأن المقصود هنا أي طرق الخير، في أي طريق، في التربية أو في الدعوة أو في العمل أو في التجارة، فسبل الخير هنا متعددة، ليس المقصود بها سبيل الدين هو فقط بكونه واحد. إن هذا كما قال الله تعالى إن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، المقصود بها طرق الخير في سبيل الله في دين الله تعالى. والله يا أخواني هذه الآية من أخذها أخذ بحظ وافر، وجد فتحا وتوفيقا من الله لا يمكن أن يصدقه ولا يمكن أن يتوقع. المهم أن يجاهد ويصبر ولو سنين، كما صبر نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما. المهم أن لا تمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. المهم أن لا تنثني، لا تتراجع، اصبر واثبت وداوم على ما أنت عليه من الخير، ولا تقول بذلت كل شيء وما بقي شيء عندي، فإن ذلك يأس. ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله للقوم الكافرون. في آخر السورة قال وإن الله ما قل مع قل مع المحسنين، وهذا يؤكد أن الجهاد المجاهدة فيها أيضا زيادة على ذلك إحسان وإتقان وبذل كل ما في وسعك من الطاقة لبلوغ مرضات ربك عز وجل على أكمل حال. فإنك إن جمعت بين هذه الأمور فقد وفقت لخير عظيم وفضل من الله وتوفيق وفتح قريب. وهذه الآية يكفي أنها واردة في شأن الهجرة وأن الله سيفتح فيها للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فتحا عظيما، وقد فتح لهم حتى مكن لهم دولة أقاموها. فإن كنت تريد أن يكون لك أمر وتمكين وفتح فجاهد في الله حق جهاده في وصابر في أمر الدين وأمر العلم دعوة، فإنك ستنال خيرا عظيما. نقف هنا في نهاية السورة، نجدد بإذن الله مع سورة الروم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة أيها الإخوة، سورة الروم، سورة متممة لسورة العنكبوت قبلها، وإن كانت نازلة وإن كانت هذه السورة نازلة قبل سورة العنكبوت، والدليل على أنها أخبرت بنصر الفرس على الروم، وهذا قبل الهجرة بسنوات، يؤكد أنها نازلة قبلها، لكن في سياقها وغرضها هي متممة لسورة العنكبوت. فما غرضها ومقصدها؟ غرضها عظيم يا إخواني، وهذا الغرض نحتاجه في هذا الوقت الذي نعيشه في أحداث الأمة اليوم من تسلط أعداء الله عز وجل من الطغاة المجرمين، وما نراه من أمل وفرج قريب في نصر الإسلام والمسلمين، وهو آية من آيات الله تعالى. هذه الأحداث التي حصلت أيها الإخوة في الأمة كأحداث تونس وليبيا ومصر والأحداث الجارية في سوريا واليمن، حقيقة أنها أحداث هي آية من آيات الله. لا يمكن أو لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها أو يمكن يتوقعها قبل سنين. وهذه السورة تؤكد هذا، أن الأمر لله في تصريف الأمور والأحداث والأحوال. لله الأمر من قبل ومن بعد. يمكن أن نجعل هذه الآية يا إخوة هي خلاصة هذه السورة في بيان أن الأمر كله وتصريف الكون كله لله سبحانه وتعالى. يصرف الكون حيث يشاء، ينصر من يشاء ويذل من يشاء، يعز من يشاء أو يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى. فهذه السورة تخبرنا بالأدلة والشواهد أن القدرة النافذة في تصريف الكون لله وحده، في أحداث الناس فيما بينهم، وفي أحوال الناس في معيشتهم، وفي أحوال الكون كله، في أحداث الناس من الحروب وأحوالهم المعيشية من ما خلقهم الله عليه، ومن أحداث الكون كلها بتصريف الله. لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن في هذه السورة وعد من الله بنصر دينه وتمكين عباده المؤمنين وتطمين لهم، وكأنها متممة لسورة العنكبوت التي عانت بأولئك المستضعفين الذين فتنوا في دينهم ثم هاجروا من أجل في سبيل الله، فالله تعالى هنا يؤكد لهم أنهم منصورون وأن دينهم منصور وأن أمرهم ظاهر بإذن الله. ولهذا لاحظوا إخواني أن الله تعالى يقول ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، كأن هذا فيه إشارة للمؤمنين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وهذه هي الآية الرابعة من الآيات التي أفادت بذكر وأشارت بذكر غزوة بدر. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ولاحظوا أنه قال في ثنايا السورة أيضا أو في آخرها، قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد جازم عازم من الله أنه سينصر المؤمنين. ولا شك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أحرى الناس وأحق بالنصر، صابروا وصبروا وجاهدوا. ثم في آخر السورة أتى الوعد مرة أخرى بقوله فاصبر إن وعد الله حق. ما هو وعد الله؟ بالنصر والتمكين، ووعده بإهلاك المستكبرين المكذبين. فهذه السورة أيها الإخوة تبين لنا وعد الله الباقي الدائم بنصر أوليائه إلى يوم الدين، فهي خير ما يستأنس به في عصرنا الحاضر إخواني الكرام، في خير ما نستأنس به أن نتعلق بهذا الوعد وأن نحقق شروطه وأن نسعى لتحقيقه بما أمرنا الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. دعونا أيها الإخوة نتأمل السورة، وإن كان الوقت ربما يضيق لكننا لعلنا نستطيع أن نأتي يعني على آياتها ببيان مناسب. قال الله تعالى ألف لام ميم. افتتاح السورة بالحروف المقطعة فيه إشارة للتحدي، فيه إشارة للتحدي وإعجاز ووعد بالنصر، كما قلت لكم في سورة العنكبوت افتتحت بحروف مقطعة ولم تتبع كغيرها بالحديث عن القرآن، كأن فيها إعجاز من نوع آخر، وهو إعجاز بنصر الله لأوليائه ولدينه وإهلاك أعدائه الكافرين المكذبين. أما غيرها التي افتتحت بحروف المقطعة وأتبعت بحديث عن القرآن فهي أثبت أن هذا القرآن حق، لكن هذه السورة لا، هي كذلك، وإضافة إليه بيان أن دين الله حق وأنه منصور وأن الكافرين لهم العذاب العاجل والآجل. قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم. متى غلبت الروم ومن غلبها؟ غلبتها الروس الفرس، وذلك أنها تلك الدولتان كانت أعظم دولتين في ذلك الزمان، كما نقول في وقت الحاضر أمريكا وروسيا الاتحاد السوفي من قبل. هؤلاء الفرس عباد أوثان، وهؤلاء الروم من أهل الكتاب، فكان المؤمنون يفرحون بنصر الروم لأنهم أهل الكتاب، وكان المشركون كفار قريش يتطلعون أو يحبون ويفرحون لنصرة بني جنسهم من عباد الأوثان. فغلبت الروم، غلبتها فارس في هزيمة نكراء عظيمة في أدنى الأرض، هزيمة لا يتوقع بعدها إلى عودة، لأنها في أدنى الأرض. المقصود بأدنى الأرض أي أدنى الأرض من قبل بلاد العرب، يعني أدنى الأرض أقرب الأرض أقرب بلادهم إلى بلاد العرب. وإن كان في هذه الجملة أخذ بعضهم فيها إعجازا علميا بأن أدنى الأرض وأقل مستوى للأرض، أدنى مستوى للأرض هو منطقة البحر الميت التي أخفض الأرض وفيها وقعت تلك المعركة. هذا إن صدق فهو يوافق الآية، لكن المقصود بأدنى الأرض هنا أدنى الأرض من حيث بلاد العرب. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذا مع يعني أن هذه الهزيمة لا يتوقع بعدها أن ترجع الروم إلى القوة، فإن الله عز وجل يبين أن الأمر له، وكما غلبوا سيغلبون، كما غلبوا سيغلبون، لإثبات أن الأمر لله وأن التصرف بيده وأنه يقلب الأمور كيف يشاء سبحانه وتعالى، وأنه ينصر من يشاء ويذل من يشاء. قال في بضع سنين. ولماذا أو ما المقصود ببضع سنين؟ البضع من 3 إلى 9. أبو بكر رضي الله عنه فرح بهذه الآية حين تفرح المشركون على المسلمين بنصرة فارس، فأنزل الله هذه الآية، ذهب مستبشرا إلى المشركين وقال لينصرن الله الروم على فارس، ثم راهنهم بذلك بخمس قلائص أنه سينصرون، فراهنوه على ذلك لأنهم لا يتصورون مع هذه الهزيمة النكراء أن تعود الدائرة للروم في وقت قريب، وهو إنما قال لهم في بضع سنين دولة تهزم هزيمة نكراء يمكن أن تعود قوتها في بضع سنين. هذا في تخطيط الطبيعي البشري بعيد، تحتاج إلى سنوات حتى تعيد قوتها. فراهنهم على كم سنة؟ على 6 سنين. راهنهم على 6 سنين. فمضت 6 سنين ولم يغلب الروم الفرس، فأتوا قال يا أبو بكر الرهان، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في بضع سنين. قال ألا مددتهم إلى 9؟ لأن البضع إلى 9 سنين، هذا يبين أن البضع إلى 9 سنين، فمدهم إلى 9 سنين فغلبوا أو فغلبوا في 7 بعد الهجرة. يعني هم بعد الهجرة، وقد قيل أن أبي بن خلف قد أتى إلى أبي بكر وهو قرب الهجرة وخشي أن يهاجر ويذهب عليه رهانه، فقال اضمن لي الرهان، قال ابني عبد الرحمن، ولم يكن أسلم بعد. فوقع الأمر الذي وعد الله تعالى به في 1 التي نصر الله فيها المسلمين على المشركين في بدر. في 1 التي وقعت فيها بدر ونصر الله فيها المسلمين المؤمنين على الكافرين، وقع فيها نصر الله الروم للروم على أهل الكتاب، فكان فرحا مضاعفا للمؤمنين. ولهذا قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي يوم ذلك النصر سيفرح المؤمنون بنصر الله فرحين، فرحا بنصر الروم وفرحا بنصرهم هم على هؤلاء المشركين. فلله الأمر من قبل ومن بعد، لهذا جاءت قوله لله الأمر من قبل ومن بعد استطرادا بين الجملة، وإلا فالجمل في بضع سنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لكن لما كان الغرض فيها إثبات أن الأمر لله قال الله لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك النصر ومن بعده، فكل الأمر له سبحانه وتعالى. ينصر من يشاء، وهذا وعد أيضا بنصر الله للمؤمنين، في قوله ويومئذ يفرح المؤمنون فيه وعد وإشعار بنصر الله في بدر. فهذه هي الآية الرابعة كما قلنا، هذه هي الآية الرابعة في إخبار الوعد بالنصر، بنصر يوم بدر. قال الله عز وجل ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، العزيز بقوته وغلبته على الكافرين قدرته عليهم، والرحيم بالمؤمنين المستضعفين بأن ينصرهم سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. فهذا وعد من الله منجز، فهو سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف وعده، فهو وعد من الله لهم بالنصر. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون سنن الله في الكون وفي الخلق والبشر. لو كانوا يعلمون سنن الله لعلموا أن ذلك أمر متقرر ثابت ممكن، لأن سنة الله باقية، ومن تتبع سنن الله عرف ما هو واقع بإذن الله، لأن لكل أمر سنن إلهية تتحقق بتحققه بإذن الله عز وجل. قال الله في أمر الكافرين: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي سنن الله وأمر الله وإرادة الله حكمه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ما المقصود بالظاهر في الحياة الدنيا؟ الأمر الذي بين أيديهم فقط، معيشتهم وأحوالهم والأمور التي يشاهدونها أمام أعينهم. أما حقائق الأمور وحقائق الحياة الدنيا وما فيها من صراع الحق مع الباطل وسنن الله في دول الناس تلك الأيام نداولها بين الناس، ووعد الله لعباده بالنصر، وبيان أن هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء، وبيان أن هذه الدنيا زائلة متحولة بتحول الليل والنهار، كما يتحول الليل والنهار وكما يزول الإنسان ويتجدد خلقه. هذه أمور لا يعلمونها، يعلمون لكنهم غافلون عنها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الأمور الظاهرة. وهذا يبين لنا إخوان الكرام أن العلم بظاهر الحياة الدنيا ليس ذا شأن عند الله عز وجل، وليس ذا فخر، وليس موضع إكبار وانبهار كما هو الحاصل الآن. أولئك هؤلاء الغرب أيها الإخوة أعداء الله، هؤلاء الكفار الآن يعلمون شيئا عظيما من أمور الدنيا لا نعلمها، من دقائق يعني أمور الدنيا، أو من الأمور الظاهرة في الحياة الدنيا، من هذه المصنوعات والصناعات والمراكب والطائرات والسفن والتقنيات. هذه حقيقتها أيها الإخوة لا شيء أمام حقيقة الحياة الدنيا. ما بالك أخي الكريم من إنسان يعلم دقائق الأجهزة والمخترعات لكنه لا يعلم حقيقة الحياة الدنيا التي من أجلها خلقها الله. ما لماذا خلق الله الحياة الدنيا؟ ألم يقل الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقط الحياة الدنيا ما وجدت لأجل هذه الاختراعات ولا لهذه التقنيات والاكتشافات والمظاهر الكبيرة، لا. إذن هؤلاء لا يعلمون شيئا، وإن بهرون بما هم عليه من اكتشافات ووصلوا إلى ما وصلوا من الفضاء والأقمار الصناعية والاكتشافات العظيمة التي لم يسبقهم فيها أحد، إلا أن هذه كلها مختزلة في شيء يسير يسمى ظاهر، أما الحقائق فلم ينتبهوا لها. وعلى هذا إخوان الكرام الواجب على المؤمن أن يعلم حقائق الحياة الدنيا ولا يصرفه تلك الظواهر عن الحقائق. ما هي الحقائق؟ الحقائق يعلم حقيقة الدنيا لماذا وجدت، ابتلاء فتن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعلم أن هذه الحياة الدنيا دار ممر وعمل للآخرة، فيكون هذا سعيه، يعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان فيصبر على ما أصابه. هذا هؤلاء هم الذين يعلمون باطن الحياة الدنيا وظاهرها. فلنعي أيها الإخوة أن هذه العلوم التي فتحت على العالم اليوم ليست بشيء عند الله. ثم قال الله يؤكد ذلك: وهم عن الآخرة هم غافلون. كأن الله تعالى يقول الحقائق في الدنيا أنها طريق إلى الآخرة وسبيل إليها ومزرعة لها، فمن ينتبه لذلك ومن يكون سعيه لها؟ وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم بين الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يتفكروا في أمرين. هذه الآية أيها الإخوة حقيقة لا ننتهي من بيانها والتفكر فيها، لكن الوقت لا يكفي، إلا أنني أحيلكم إلى من وقف معها وقفة حقيقة نفيسة وحري أن يقرأ كلامه فيها، وهو الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان له كلام نفيس في تقرير هذه الآية: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم قال الله: أولم يتفكروا في أنفسهم ليعلموا حقيقة الأمر وإدراك سنن الله عز وجل ولماذا أوجد الله الخلق. يتفكروا في أنفسهم، فالله يدعوهم إلى ذلك. ما خلق الله السماوات والأرض ومن بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. لو تفكروا في ذلك لعلموا أن حقيقة ما هم فيه على غير ما أراد الله، بل هم عن ذلك غافلون. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لقاء ربهم في الآخرة بسبب إعراضهم عن الحياة الآخرة والتفكير فيها وعدم معرفتهم لحقيقة الحياة الدنيا. قال الله بعد ذلك في أمرهم بأن يتفكروا في أمر يدلهم على الحق والحقيقة، قال: أولم يسيروا في الأرض، بعد أن تفكروا في أنفسهم بالنظر يسيروا في الأرض بالتفكر في خلق الله فيما يرونه من سابق أمم سبقتهم فكذبت فعاقبها الله عز وجل وأخذها. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من المكذبين، كانوا أشد منهم قوة. ولا شك أن عاد وثمود أقوى من قريش، فقد أتاهم الله ملكا عظيما ومكنهم مما لم يمكن فيه قريش. قريش ليست على شيء في مقابل أولئك، ولا عشر ما أتاهم الله تعالى. عاد الذين جاءوا كان خلقهم أعظم خلق مما خلقهم الله عز وجل في قوله تعالى إيش؟ لا قبل في الآية الأخرى: التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد، لا في أجسامها ولا في ما مكنهم الله تعالى فيه، حتى أنه يقال أن الغلام لا يبلغ إلا بسن 80، وأن طولهم طول الباب 80 ذراعا، يعني 40 مترا. هذا خلق عظيم. أما هؤلاء ليسوا على شيء، ولهذا قال: كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض. وما معنى أثاروا الأرض؟ يعني حرثوها واكتشفوا كنوزها في استخداماتها المتعددة، ولذلك كانت مصنوعاتهم عظيمة. إلا أن الله مكن أهل هذا الزمن بأمور أيضا أثاروا فيها الأرض بمخزونها وكنوزها وصنوعاتها، مما هي تقيم عليهم الحجة في آيات الله عز وجل. قالوا: عمروها أكثر مما عمروها بالقصور والبيوت والحدائق وغير ذلك، أكثر مما عمرها قريش. وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم، بل ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب واستحقوا بذلك الوعيد والعقاب، قال الله لكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي أن الله جعل هذا عاقبة لكل من أساء السوء في مقابل الحسنى، يعني الأمر السيء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم بين الله عز وجل آيات في هذه السورة كلها افتتحت بلفظ الجلالة، كلها أربع آيات افتتحت بلفظ الجلالة، كلها تركز على بيان أن الأمر لله في تصريف الكون، في تصريف الأحوال، في تصريف المخلوقات وأحوالها. قال الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، أي أنه سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، وهو الذي يبدأه ثم يعيده في البعث إذا أراده سبحانه وتعالى، ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء. قال الله إتماما لذلك ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. الإبلاس هو يعني أبلسوا، انقطعت الحيلة عنهم، انقطع الحيلة عنهم فليس لهم سبيل في الخلاص بعد ذلك. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. كانوا يظنون أن شركائهم سيشفعون لهم، وكانوا بشركائهم يوم القيامة كافرين، أي أنهم سيكفرون، وكانوا بشركائهم كافرين أي يوم القيامة، فهم سيكفرون بهم لأنهم لم يجدوا ما يظنون، ما كانوا يظنون فيها ويطمعون في أن تشفع لهم. قال الله ويوم تقوم الساعة مرة أخرى إعادة لبيان أحوالهم، يومئذ يتفرقون. كيف يتفرقون؟ أي يتفرقون حزبين، يتفرقون بين المؤمنين وبين الكافرين، فهؤلاء حزب الإيمان وهذا حزب الكفر. قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. والحبور هو غاية السرور الذي يظهر فيه السرور الباطن والظاهر، سرور القلب بالفرح وسرور الوجه بالابتهاج. فهم في روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها ومن أهلها، في روضة يحبرون، فهم ينعمون بها ويحبرون أن يسرون فيها غاية السرور، نسأل الكريم من فضله. ثم بين حال الكافرين فقال وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. بين الله سبب استحقاق العذاب، كفروا وكذبوا بآيات الله ولقاء الآخرة، فهذا سبب استحقاقهم العذاب، فأولئك في العذاب محضرون، أي أنهم حاضرون في النار أو أنهم سيحضرون لها، المعنيان ظاهران لا تنافي بينهما. ثم بين الله عز وجل آيات أخرى، انتقل السياق هنا في بيان أيضا آيات من آيات تصريف الله عز وجل، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تقليب الأمور بيده سبحانه وتعالى، الإصباح والإمساء كله بأمر الله عز وجل، فله ينزه الله تعالى عن هذا الشرك الذي أشركوا به، وأن له الحق، له الحق في العبودية وحده سبحانه وتعالى، فسبحانه تنزيها له عما أشرك به المشركون وزعموا أن آلهة دون الله تعبد. قال حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، له الحمد بأنه صاحب التصرف الكامل والذي هيأ هذا الكون لنا بأن جعل فيه ليلا نسكن فيه وجعل فيه نهارا نتعيش فيه. قال له الحمد في السماوات والأرض. له الحمد أي الثناء الكامل، فهو المحمود الموصوف بالكمال المطلق في كل أمر من أموره سبحانه وتعالى، وخلق من خلقه، وعشيا وحين تظهرون. هذه الآية جمعت أوقات الصلوات الخمس من الآيات الثلاث التي ذكر الله فيها أوقات الصلوات، منها هذه الآية. فحين تمسون تشتمل على العصر، صلاة العصر، وتصبحون الفجر، وعشيا المغرب والعشاء، والظهر أيضا يدخل في المساء، يكون الظهر والعصر في المساء، الظهر والعصر تمسون، وعشيا المغرب والعشاء، وحين تصبحون الفجر. والآيات الأخرى التي جمعت الصلوات الخمس آية الإسراء، أقم الصلاة لدلوك الشمس وغسق إلى غسق الليل، قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأيضا أيش الآية هي طه؟ لا هذه لا نسيتها الآن، هي آية الإسراء وآية قوم وثالثة نسيتها. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب. هذا نعم أحسنت، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن آلاء الليل فسبحه وأطراف نعم وأطراف النهار لعلك ترضى. أحسنت. هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة كلها في تصريف الكون ودلائل قدرته على الخلق وتصريفه وتنوع خلقه سبحانه وتعالى، وهي كلها راجعة إلى تسخير الله عز وجل لهم وتهيئة الحياة لهم. قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب. ما المقصود خلقكم من تراب؟ إما أن يكون مقصود أصلكم من تراب وهو آدم عليه السلام، أو أن يكون عيشكم من تراب إذ أن عيشكم قائم على النبات والحيوان وأصله التراب. فهذا معنى يمكن أن تتضمنه الآية. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض تعيشون فيها برزق الله عز وجل وتتهيئون فيها أسباب رزقه وعيشه، ولهذا قال: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، تفرقون في بلاد الله عز وجل بعيدها وقريبها. فهذا امتنان من الله عز وجل لهم، أن الله هيئ لهم الأرض، خلقهم منها، ثم هيئهم للانتشار فيها والعيش فيها. فهذه منة من الله تعالى، وهي تصريف من تصريفه للكون وللخلق. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ذكر الآية الثانية وهي أصل الأسرة وأصل بناء يعني البناء الأسرة التي بها يتكاثر الناس ويتناسلون، وهي الزوجية. فقال: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ثم ذكر حكمته في هذه الأزواج أنها ليست للتكاثر فقط، بل هي لأنسكم واستقراركم وسكنكم. فحكمة الله في الزواج عظيمة ومتعددة، فمنها استقرار الإنسان وسكناه وحصول الألفة له مع من يعيش معه، وأقرب ذلك هو زوجه، قال الله: لتسكنوا إليها. والسكن هنا داخل فيه معنى السكون والاستقرار، وهذا هو الأصل، ومنه يقام المسكن. المسكن إنما سمي مسكن لسكون الإنسان فيه واستقراره، ولا يقيم الإنسان مسكنه وبيته إلا ليقيم فيه أسرته. فالبيت لا يقيمه الإنسان لنفسه وحده، وإنما يقيمه ليقيم فيه أسرته التي يسكن معها. فأصل هذا البيت ليس هو الأصل في المسكن، إنما المسكن مع من يسكن فيه. في البيت الذي لا أحد فيه ليس فيه سكن، فالأصل هو من يعيش فيه. قال الله: وجعل بينكم مودة ورحمة. وما الفرق بين المودة والرحمة؟ ما الفرق بين المودة والرحمة؟ المودة بالمحبة، هي المحبة وما في القلب من الألف والقرب، والرحمة التي به يتعاش الناس حتى مع عدم توافقهم. فهو إما أن يكون الإنسان يعيش مع أهله بهما أو بأحدهما، والرحمة المقصود بها أن يكون رحيما بزوجه وأهله برعايتهم وقيام شؤونهم ومراعاة أمرهم، كل ذلك داخل في معنى الرحمة. فمن حكمة الله أنه جمع الله تعالى للإنسان هذين الأمرين: الأول راجع إليه بحصول المودة والمحبة والألفة، والثاني بحصول الرحمة التي بها يرعى حاجات هذه المرأة ويقوم بشؤونها ونحو ذلك. فما أعظم هذا التركيب العظيم في خلق الله عز وجل، والتصريف البديع في بناء بيت الزوجية الذي منها تنتشر البشرية وتتناسل. لذلك قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم أيها الإخوة، إن نشأة الأسرة وبناءها وما شرعه الله فيها من المحبة والمودة والرحمة ليحتاج إلى التفكر في نعمة الله عز وجل، ويحتاج إلى التفكر في سنة الله بهذا الأمر الذي يبين لنا أن شرعة الله عظيمة. فلو كان الناس رعاعا لا سبيل لهم إلا الاجتماع لكان ذلك سبب في تقاتلهم، وسببا في نزاعهم، وسبب في طمع بعضهم ببعض. لكن هذه الأسر وهذه القبائل هي سبب في تراحمهم وتكاتفهم وتعاونهم ومواساة بعضهم لبعض، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا جعلنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف والتآلف والتكافل عظيم في شرع الله عز وجل، يحتاج إلى التفكر، ويحتاج إلى أن نوثقه في بيوتنا وفي أسرنا وقبائلنا ومجتمعاتنا، فإنه من أعظم ما أراده الله عز وجل لخلقه وشرعه في شرعه ودينه. نقف هنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والإخلاص، ويفهمنا بكتابه وعلم كتابه، ويرزقنا علمه والعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد.